الله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، طريقته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد، لزوم المسجد في وقت مخصوص بهيئة مخصوصة. والمقصود من الاعتكاف العكوف أو الإقامة على ذكر الله عز وجل بمختلف ما هو مشروع من أنواع العبادات. يقول رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، لا شك أن أهم مقصد يسعى إليه كل مسلم هو العمل على صلاح قلبه، لأن قلب الإنسان إذا صلح صلحت حاله وصلحت سائر أعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا الاعتناء بهذه الجارحة، الاعتناء بالقلب من أجل إصلاحه وإعماره بالإيمان وإخراج الدغل والحقد وأنواع الأمراض القلبية، هذا هو مقصد كل مسلم، لأن هذا الذي ينفع الإنسان، ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فصلاح القلب واستقامته على طريق سيره لله عز وجل متوقف على جمعيته على الله. يعني إذا أراد الإنسان أن يعمل على إصلاح قلبه فإنه ينبغي أن يجمع قلبه على الله عز وجل. معنى هذا أن هذا القلب، هذه الجارحة، هذا العضو الصغير ينبغي أن يكون عامرا بحب الله عز وجل، عامرا بمحبة الله تبارك وتعالى، عامرا بالإيمان، بالعلم النافع، بكل ما يكون من جنس ما أمر الله عز وجل به ورغب فيه. قال: ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله. القلب لا شك الشعث هو ما تفرق من الأمور، ولهذا الإنسان الذي يسلب الإيمان أو يكون الإيمان عنده ضعيف طار قلبه متشتتا، طار قلبه متشتت يعني متفرق، لا مع هذا ولا مع هذا، أحواله مضطربة لا يدري إلى أين يتجه. اليوم تراه مع أهل الصلاح وغدا تراه مع أهل الفسوق والفجور، اليوم ربما صلى وفي الغد ربما سارق. هذا في قلبه مرض ينبغي أن يعمل على إصلاحه. وقلوب العباد متشتتة، لأن هذه الدنيا هي في حد ذاتها هم، ولهذا الإنسان أحيانا قد يشغل بالدنيا ويشغل بالرزق أكثر من اللازم، فيصير تفكيره وهمه كله منصبا في هذه الأمور. وهذا يعني أن قلب هذا الإنسان متشتت متفرق، وينبغي الإنسان أن يعطي لكل نصيب لكل حظ قدره اللازم من غير إفراط أو تفريط. الإنسان قد يفكر في أموره وفي أحواله وفي أمر رزقه لا بأس، ولكن لا ينبغي أن يكون همه في كل ذلك، يعني لا يفكر إلا في الدينار والدرهم، ولا يفكر إلا في الدنيا، ولا يفكر إلا في مسألة الرزق، ولا يعطي لحق الله سبحانه وتعالى حقه، ولا يعطي لعباد الله سبحانه وتعالى حقهم، ولا يعطي لأهله حقهم. هذا دليل على ماذا؟ على تشتت القلب وتفرقه. وصلاح القلب والاستقامة واستقامته هو كله على هذا، أن يجمع الإنسان أموره ويجعلها لله تبارك وتعالى. قال: فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. تفرق قلب تاع الإنسان لا يجمعه إلا الإقبال على الله. يعني أنت لما تقبل على الله أمورك تكلها إلى الله، إذا فعلت شيئا تتوكل على الله سبحانه وتعالى، تستخير في أمورك، تستعيذ بالله، تستعين بالله، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، تستغفر الله تبارك وتعالى. هذا يعني أن أمورك بحمد الله عز وجل على أحسن حال، لأنك ترجع فيها إلى الله عز وجل. إذا عجزت تقول بسم الله وتتوكل على الله، إذا الله سبحانه وتعالى من عليك وفرج عليك وساق لك الأرزاق ومتعك بالصحة والعافية، لا تنسى ذكره أو شكره وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هذا هو معنى الإقبال على الله. فتفرق قلب الإنسان لا يجمعه إلا الإقبال على الله تعالى. قال رحمه الله: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. ثم ذكر الإمام مسألة مهمة، قال: وكان فضول الطعام والشراب. فضول الطعام والشراب يعني ما زاد عن الحاجة في الطعام والشراب، هذا هو الفضول، يعني الشيء الزائد. وفضول مخالطة الأنام، الإنسان لما يخالط الناس، ولابد أن يخالط الإنسان الناس، هذا الأمر لابد منه، لكن لا ينبغي أن يكون مبالغا، يعني كل أوقاته في مخالطة الناس، لأن مخالطة الناس وهم معادن وهم أصناف، قد تحصل له من هذه المخالطة أشياء قد تتسبب في انحرافه مثلا، أو في خروجه عن الصراط المستقيم. ولهذا الإنسان يخالط الناس بقدر الحاجة، فهناك مخالطة الناس هذه أمر واجب ولابد منه، لكن أن يكون مبالغا وأن يزيد في هذا، فهذا هو الفضول. فضول يعني الزيادة عننا. وفضول الكلام أيضا منهي عنه، الإنسان لابد أن يتكلم، ولكن أن يطلق العنان للسانه ويتكلم في كل وقت ويتكلم مع كل أحد ويتكلم بما أراد دون أن يكون مراقبا لكلامه، هذا الفضول، فضول الكلام، قد يجني على الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقول إلا خيرا، أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول الخير وهذا هو الأفضل، وإذا عجزت عن قول الخير من ذكر الله، من أمر بالمعروف، من نهي عن المنكر، من تعليم، من إرشاد، من توجيه، فالصمت لك أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني الأعضاء إذا قام ابن آدم تكفره في الصباح، تقول: نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوجت عوججنا. يعني كلها ترجع باللائمة إلى اللسان، لأن اللسان هو الذي يترجم عما في قلب الإنسان. ففضول الكلام، وهناك فضول المنام، يعني فضول النوم، والله سبحانه وتعالى أعطى لنا قدرا في النوم، ولكن الإنسان إذا زاد عن القدر المحتاج إليه يصبح هذا إنسان عاطل ويدخل إليه العجز والكسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، لأن الإنسان الذي ينام فوق الحاجة وكل أيامه ولا يليه في النوم هذا لا يتأتى منه الخير، هذا يكون معطلا لغيره، معطلا لنفسه، معطلا لأعماله ولأشغاله. فهذه الأمور الأربعة كان الصالحون وكان حتى أهل العبادة في الديانات الأخرى يعملون على التقليل منها، فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام يعني مخالطة الناس، وفضول الكلام، وفضول المنام. يعني إذا أراد الواحد منهم أن تكون له رياضة نفسية بأن ينقطع عن هذه الدنيا فينبغي أن يقلل من هذه الأشياء. وبعضهم يغالي بطبعه ويبالغ، يعني يتركه أصلا، وهذه رهبانية، لأن دين الإسلام هو دين الوسط كما سوف يبينه الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول أن هذه الأشياء الثلاثة إذا أو الأربعة إذا زاد الإنسان عن الحد فيها هذه تزيده شعثا، يعني قلب الإنسان يزيد تفرقا ويشتته في كل واد، يعني لا يجتمع على شيء ولا يستقيم على شيء، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى. طريقه إلى الله لا تكون طريق سليم، طريق فيه عثرات ومعوقات، لأن له في الطريق ما يشغله، له في الطريق ما يشغله أو يجذبه إليه أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. قال رحمه الله: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. من أجل التقليل من هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى شرع لنا في بعض العبادات ما يجعلنا نحتفظ بذلك المزاج المعتدل، لأن كثرة الطعام والشراب بطبيعة الحال إذا كان الإنسان لا يراقب نفسه وليس له من الهم إلا إشباع البطن في كل وقت وفي كل حين هذا يمرض نفسه. ولهذا اليوم الأطباء يجعلون من وصفات العلاج التقليل من الطعام والشراب أو الانتهاء عن بعض الأطعمة أن لا يأكلها الإنسان، وهذا ما يسمى بالحمية يعني الرجيم، لأنه نوع من العلاج. والله سبحانه وتعالى أعطى لنا حمية، وقد قال الشاعر: قال للطبيب مرضت وداؤك في شرابك والطعام. الداء أحيانا عند الناس يكون في الطعام والشراب، لو يقلل من طعام أو يترك طعام معينا يكون سببا في مضرته وفي مرضه يشفى الإنسان بدون تناول الدواء. قال: ولهذا شرع له من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. ولهذا معدة الإنسان الحمد لله بالصوم تكون لها راحة، هذه الراحة تعينها بعد ذلك على التخلص مثلا من الدهون، من التعب والعياء الذي قد يتطلبه عمل هذه المعدة إذا كان الإنسان دائما يأكل ويشرب. فلهذا كانت من الحكم هذه، وليست حكمة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الصوم الذي يذهب فضول الطعام والشراب. يبقى الإنسان على الأقل 12 ساعة ولا 15 ساعة لا يأكل ولا يشرب. في هذا ماذا؟ في هذا تعليم وتمرين وتدريب للإنسان حتى يتخلص من فضول الطعام والشراب، وأنه حتى وإن كان في بعض الأحيان لا يجد الطعام والشراب وكان جائعا يمكن أن يصبر، لأنه تعود بالصوم أن يتخلى عن الطعام والشراب حتى في وقت الحاجة إليه. قال: ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. هذا الفضول، فضول الطعام والشراب، أيضا له، وحتى فضول المنام له أيضا من المنافع والفوائد، أنه يعدل الشهوة في الإنسان، لأن كثرة الطعام والشراب لا شك أنها مقوية ومشجعة ومحفزة ودافعة لهذه الشهوات لأن تزداد ولأن تكبر وتعظم. وتقليل الطعام والشراب قد يحد من ثورتها ويجعلها في ذلك المزاج المعتدل. قال: لأجل هذا شرع لهم الاعتكاف. الاعتكاف فيه هذه الأمور الثلاثة، يعني قلة الطعام والشراب وقلة الأكل، لسيما مخالطة الناس، لأن الاعتكاف هو نوع من الخلوة، خلوة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، يقلل مخالطة الناس، وهذا لا يحصل له إلا بالاعتكاف، لا يحصل له إلا بالاعتكاف. كذلك فضول الكلام، المعتكف أكثر أوقاته بينه وبين الله، يقرأ القرآن ويصلي ويدعو ويستغفر، هذا أكثر أوقاته، لا يتكلم إلا ما دعت الحاجة إليه فيما تكون فيما يكون في كلامه من مصالح. يقول: شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله. عكوف القلب، لأن هذا هو مقصد الإنسان، أن يعمل على صلاح قلبه، والاعتكاف هو أن يعكف قلبه على الله عز وجل، بمعنى أن يقيم قلبه، لأن الاعتكاف فيه معنى الإقامة، فيه معنى اللزوم، فيجعل قلبه لله تبارك وتعالى، يتفرغ لربه عز وجل بقلبه، وجمعيته عليه، يعني يجمع قلبه على الله لا يجعله لغيره، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. يعني هذا روح الاعتكاف. إذن هو ليس بسهل المنال، بل قد يكون صعبا على كثير من الناس، لكن الأصل فيه هذا، الأصل فيه هذا، أن ينقطع الإنسان عن الاشتغال بالخلق ويشتغل بخالقه سبحانه وتعالى، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. إشت الإنسان لما يكون مهموم بشيء، يعني له مشكل واهتم به وأراد أن يجد حلا، فتراه في كل لحظة يفكر في هذا الأمر، حتى ولو أكل، حتى ولو شارب، حتى ولو تكلم مع الناس، حتى ولو نام لا يستطيع أن يجد لذة المنام، يفكر في الأمر لأنه يشغله. قال: هذا أيضا لما الإنسان يعتكف تصير علاقته بربه وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى كهذا الإنسان المهموم، كهذا الإنسان المهمون، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، حتى هذه الخطرات كلها يعني لما تأتيه لا تحدثه إلا بذكر الله عز وجل وشكره وما إلى ذلك. قال: والتفكر في تحصيل مرضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق. وهذه لا شك أنها هي قمة المناجات وقمة روح الاعتكاف ومقصد الاعتكاف، يعني أن يصير الإنسان يعني لما يكون في خلوات نفسه ذكره لله سبحانه وتعالى يصير أفضل من جلوسه مع أحب الناس إليه، يأنس بالله عز وجل وبذكره أكثر مما يأنس بمخالطة الخلق. قال: فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، هذا الأنس بالله عز وجل، والراحة عند ذكره، وانشراح الصدر لما يكون الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، تكون هذه الأحوال وتكون هذه المجالس هي أفضل أحواله التي يجد فيها هذه اللذة، ويجد فيها هذه يجد فيه هذا الأنس، لا شك أن هذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم. يقول رحمه الله: ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم. يعني الاعتكاف شرعه الله سبحانه وتعالى في أيام الصوم. وسيذكر الإمام اختلاف العلماء هل الاعتكاف يجب له الصوم أو لا يجب. قولان للعلماء، أفضلها أن يكون الاعتكاف مع الصوم، لأنه لما كان مقصود الاعتكاف أن يعمل الإنسان على طرح فضول الطعام والشراب، وهذا لا يتم إلا بالصوم، فلهذا شرع مع الاعتكاف الصوم، وشرع في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، يعني هذه أفضل أيام الاعتكاف، وإلا يجوز الإنسان أن يعتكف في أول رمضان، يعتكف في وسط رمضان، يعتكف في غير رمضان، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، والاعتكاف مشروع في أيام السنة، لكن الأفضل فيه أن يعتكف في العشر الأخير، العشر من الأخير في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده رضي الله تعالى عنهن. ومع ذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا ليخرج إلا لحاجة إلا ما لابد منه، كأن يخرج لتناول الطعام أو يخرج للاغتسال أو يخرج لشيء ضروري ثم يعود بقضاء حاجاته. كانت تقول: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا القول أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم هو قول كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، كان يريان أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم كعائشة رضي الله عنه. وبهذا قال الإمام مالك وقال الأوزاعي وقال الحنفية بأنه لا اعتكاف إلا بصوم. قالت: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد، والاعتكاف بطبيعة الحال أفضله أن يكون في المسجد الجامع. وش معنى المسجد الجامع؟ يعني المسجد الذي تقام فيه الصلوات وتقام فيه الجمعة، حتى لا يضطر إلى الخروج إلى مسجد فيه الجمعة، فيعتكف في المسجد الجامع. قال ابن القيم: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، لم يثبت، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف وهو مفطر، فدل على أن الاعتكاف الأفضل فيه أن يكون الإنسان صائما. بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم، فهذا مذهب عائشة أنها كانت تقول لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فابن القيم كأنه يعني يرجح هذا، أن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم، وقد صرح به على مذهب شيخه أيضا. قال: فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمهما الله. قال: وأما الكلام، هو الآن يتكلم عن فضول الطعام والشراب، وبين ماذا؟ بين أن العلاج فيه في الصوم، ثم بين أن فضول مخالطة الأنام تكون بالاعتكاف، لأن الإنسان سيعتكف وسينعزل الناس وسيخلو بربه عز وجل. قال: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. هذا هو المقصود، يعني الكلام له فضول، وكل ما لا ينفع الإنسان لسيما في أمر آخرته فالأفضل أن لا يتكلم به، لأنه إذا تكلم به ولا ينفعه في الآخرة معناه أنه يكون وزرا عليه ويؤثم عليه. ولهذا الناس أكثر ما يندمون عليه هو ما تكلموا به. وإن لا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله، قال: نعم. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولهذا الاعتكاف فيه هذه الفائدة، لأن الإنسان يكون في المسجد حتى وإن تكلم كلامه يكون قليلا، وكلامه قد لا يخرج عن الأمور التي لم يشرحها الله سبحانه وتعالى، فيقل لغطه ولغوه، ولا سيما السباب أو الفحش، بخلاف الإنسان لو يكون خارج المسجد في غير الاعتكاف، كأن يكون في السوق أو يخالط الناس، ربما قد يستغضب أو ربما يجادله سفيه ويتزايد معه في الكلام فيقع في المحظور، يقع في المحظور، بخلاف المعتكف في المسجد يكون بعيدا عن هذه الأمور التي تستثير غضبه وربما تحمله على قول ما لا يليق من الكلام. قال: وأما فضول المنام فإنه شرع له من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة. ولهذا المعتكف بطبيعة الحال هو يغتنم الليل، يغتنم الليل في القيام وفي قراءة القرآن وفي الاستغفار وفي الدعاء، ولهذا نومه يكون قليلا بالنسبة لأيامه الأخرى التي ربما قد يكثر فيها النوم ولا يوفق لأن يصلي في الليل ولو ركعتين. فهذه الأمور تحصل له في الاعتكاف، تحصل له في التقليل من هذه الأشياء الأربعة: فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام. هذه تحصل للإنسان المعتكف. قال: وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة. الناس الذين يريدون أن يزهدوا في هذه الدنيا وأن يصيروا من العباد، لابد أن يكون تقليلهم من هذه الأشياء أمر ضروري. فلو كانوا يكثرون الطعام والشراب أو مخالطة الأنام أو الكلام أو كثرة النوم، لا يحصل لهم هذا الذي يريدونه من القرب من الله سبحانه وتعالى. قال: وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي. يعني كأن ابن القيم رحمه الله يريد أن يقول يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني الإنسان حتى يقلل من الطعام والشراب لا يعني أنه يترك الطعام والشراب حتى يهلك نفسه، أو يريد أن لا ينام، يعني يقوم الليل وفي النهار في العمل، وهذا لا يستطيع أن يبقي على نفسه، بل ربما أداها إلى التهلكة، وهذا لا ينبغي. ولهذا قال: أسعدهم، يعني في معالجة هذه الأمور الأربعة، من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يفطر وكان يقوم الليل وينام وكان يتزوج النساء، وهذا ثابت في الحديث المعروف لما جاء نفر أو رهط من أصحابه وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها قالوا: هذا نبي الله، يعني قد وصل من العبادة الشيء الذي نحن لم نصل إليه، فلابد أن نعمل على أن نكون مثله. فلما سمعوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال رجل منهم: أما أنا فأصوم فلا أفطر، يعني أبدأ الصيام وعالج الصوم فلا أفطر أبدا، يعني يصوم الظهر. وقال الآخر: أما أنا أقوم فلا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج، يعني يصير رهباني أعزب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أنا أتقاكم لله وأقربكم من الله سبحانه وتعالى، ولكن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب زهد وأعرض عن سنتي فليس مني، حتى وإن كانت أعماله مثل أمثال الجبال. لأن في هذا هو القصد، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. يعتكف العشر الأواخر من رمضان، تبدأ العشر الأواخر من رمضان صبيحة اليوم 21 من رمضان. 21 كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم معتكفه بعد الفجر في الصبيحة، ولا يخرج من ذلك إلا عند غروب شمس ليلة العيد. غروب شمس ليلة العيد، وهذه تسمى العشر الأواخر. قد تكون عشرة أيام إذا كان الشهر فيه 30، وقد تكون 9 أيام على حسب الشهر. قال: حتى توفاه الله عز وجل، يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن شرع الاعتكاف يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل. وتركه مرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، فقضاه في شوال، قضاه في عشرة أيام الأولى لشوال قضاه، وهذا دليل على أنه لم يتركه. وكان السبب في تركه للاعتكاف مرة ما سوف يذكره الآن الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: واعتكف مرة في العشر الأول، مرة اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأولى من شهر رمضان، ثم الأوسط، ومرة اعتكف من اليوم العاشر إلى 20، ثم العشر الأخير. يعني كل هذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ليلة القدر، لأنه في أول الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة القدر أين تكون، كان يظن أنها في رمضان يعني في جميع أيام رمضان، ولهذا اعتكف مرة في العشر الأول، ومرة اعتكف في العشر الأوسط، ومرة اعتكف في العشر الأخير، ثم تبين له أنها في العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. لما أخبره الله عز وجل بأن ليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان، صار يعتكف هذه العشر إلى أن توفاه الله عز وجل. قال: وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. كان يأمر بخباء، الخباء هو عبارة عن بيت يكون من شعر أو من وبر أو من صوف، ويوضع له عمودان أو ثلاث أعمدة يكون كالخيمة، كان يوضع له في المسجد فيدخل فيه، هذا هو الخباء، يعني ينام فيه ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويبقى فيه. وهذا دليل على ماذا؟ على استحباب الخلوة في الاعتكاف. كان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، يخلو فيه بربه عز وجل. وطبيعة الحال الآن هذا الأمر قد لا يتيسر، يعني لو كل إنسان يوضع له خباء وبيت في المسجد أهل الاعتكاف يحتلون المسجد. ولكن في بعض المساجد، أنا رأيت مسجد في الرياض، مسجد كبير، مسجد الراجحي، عندهم طريقة في الاعتكاف جيدة، ويعني يسهلون على المعتكفين أمورهم، حتى أنهم يغسلون لهم الثياب ويأتون لهم بالطعام، ولهم يعني شبه غرف يعني مقسومها، كل واحد يعني عنده مكانه، بطبعه هما بالترخيص، عنده مكانه الذي يقرأ فيه ويجلس فيه وما إلى ذلك، فيجعلون أماكن خاصة بالمعتكفين حتى لا يؤذون ربما المصلين الذين يفدون إلى ذلك المسجد. والآن في الحرم المكي، لا سيما في التوسعة الجديدة، توسعة الملك عبد الله، جعلوا مكان يعني خاص بالمعتكفين يسجلون، ويمكن أن يجلسوا هناك يعني في راحة، لا ينزعجونهم من إقامتهم ولا يزعجون غيرهم، وحتى يعطونهم فيما أخبرت بعض التصاريح، يعني إذا خرج من المسجد، لأن غالبا تغلق أبواب الحرم، فإذا أراد أن يدخل يقدم هذا التصريح فيتركونه يرجع إلى اعتكافه أو إلى معتكفه. وهذه يعني طريقة جيدة في التعامل مع المعتكفين. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الاعتكاف بعد أن يصلي الفجر، يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، يعني يخرج يدخل المسجد، فكان إذا صلى الفجر بالناس يدخل معتكفه، فأمر به مرة، مرة قال: وضعوا لي هذا البيت خباء في المسجد، فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن، فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. هذا هو السبب الذي من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف مرة في شهر رمضان. السبب في ذلك كما جاء في رواية مفصلة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أن يعتكفنا أيضا، والاعتكاف هذا يدل على أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد، أن تعتكف في المسجد، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في المسجد، ولكن هذا بشرط، بطبيعة الحال الشرط فيه أن يحصلن على الإذن من أزواجهن، المرأة لا تعتكف بغير إذن زوجها. وبعض العلماء يقول أن اعتكاف المرأة يكون في مسجد بيتها، كما هو نص الإمام الشافعي، قال: ولا تعتكف في المسجد الجامع مخافة أن يراها الرجال أو تختلط بالرجال. لكن الصحيح أنه لو وجد مكان يعني خاص بالنساء مثلا بحيث لا يرين الرجال ولا يختلطن معهن، فلا حرج في أن تعتكف المرأة في المسجد، يعني إذا أذن لها من طرف ولي أمرها أو من طرف زوجها، لا حرج في ذلك. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت عائشة أم المؤمنين فوضعت خباء، ثم جاءت حفصة فوضعت خباء، ويقال أن حفصة استأذنت عائشة، قالت: قولي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أضع، فوضعت. فجاءت زينب بنت جحش، وهي الزوجة الثالثة، ويقال أنها كانت عندها غيرة، وهي غيرة في الدين محمودة، يعني زوجتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا أخبيتهن في المسجد فهي أيضا أمرت قالت وضع. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد قد احتله النساء، وبعضهم قال أنه خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلن سائر زوجاته هكذا، يعني لو بقي الثالثة تجي الرابعة وتجي الخامسة وتجي السادسة، ويعني يأخذن مساحة المسجد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر بنقض خبائه، قالوا قوضوه يعني أنزعوه. وبعض العلماء قال أن السبب في ذلك كما بين الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقويض خبائه لأنه خشي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فعلهن ذلك من أجل المنافسة والتباهي، يعني أنت وضعت الخباء الأخرى قالت لا أنا أضع، ثم قالت الثالثة أنا أفعل مثلكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليس هذا هو المقصد المنافسة أو التباهي، فلهذا أمر بتقويض خبائه، ولهذا ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، ومن بعد لما جاء العشر من شوال قضى هذا الأيام أو أيام الاعتكاف. وهذا الأمر كون النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه في شهر شوال هذا فيه دليل عند بعض العلماء من تمسك بجواز الاعتكاف من غير صوم، قالوا لأن شهر شوال العشر الأيام من شوال فيها اليوم الأول وهو يوم العيد، ويوم العيد لا يصام، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيه، إذن اعتكف من غير صوم، فهذا دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يبقى في المسجد وأن يبدع اعتكافه ولو لم يكن صائما. قال رحمه الله وكان يعتكف كل سنة عشر أيام، كل سنة يعتكف عشر أيام وكانت في رمضان، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، العام الذي قبض فيه توفاه الله عز وجل اعتكف عشرين يوما، يعني من اليوم العاشر حتى الأخير. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، جبريل كان يعارض النبي، يعارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، هذه مفاعلة، يعارض بمعنى يعرض عليه القرآن كأن يقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، أو يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع. ولهذا جاء في ترجمة عند البخاري أن جبريل كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفهم أن جبريل هو الذي كان يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية قال يعارض به القرآن، يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، والمعارضة هي نوع من الفعل التي تكون من الجانبين، يقرأ أحد ويستمع الآخر ثم يقرأ الآخر ويستمع الآخر، فهذا كالمدارسة، المدارسة لما تكون من الجانبين من اثنين، هذا يقرأ وهذا يستمع ثم الآخر يقرأ وهذا يستمع. فكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، يعني يراجع معه القرآن، يعرض عليه القرآن كل سنة مرة. فلما كان ذلك العام، العام الذي توفاه الله عز وجل فيه، عارضه به مرتين، راجع عليه القرآن مرتين. وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، القبة التي أو الخباء يدخل وحده، ما يدخل معه حتى واحد، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، يعني البيت تاعه اللي كان يرقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخله، كان يدخله لحاجة الإنسان، يعني قضاء الحاجة، لأنه لا يمكن أن يقضي حاجته في المسجد. وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله، يعني تمشط شعره، ترجيل الشعر، وتغسيله وهو في المسجد وهي حائض، تكون حائضا ومع ذلك يخرج رأسه فتغسل له رأسه وترجله. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، وكان بعض النساء يأتون إليه ويزورنه، كما زارته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، جاءت إليه وزارته بالليل وتحدثت معه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام معها لتنقلب إلى أهلها أو إلى بيتها، وكان بيتها عند أسامة بن زيد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليوصلها إلى بيتها رآه أو رآياه رجلان من الأنصار، فقال سبحان الله، فأسرع في المشي، يعني خشية أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، فقالوا يا رسول الله سبحان الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أو خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال في قلوبكما شيئا. وهذا دليل على أنه يجوز له أن يزوره بعض أهله وأن يتحدثون معه. قال فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، يعني يرجعها إلى بيتها. وكان ذلك ليلا ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وهذا جاء في القرآن، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، يعني يأتي بالفراش ويأتي بالسرير ويبقى فيه إلى أن يتم اعتكافه. وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، يعني لا يقصد المريض، يعني حتى لو خرج ورأى المريض لا يبقى عنده يعني يزوره ويتحدث عنه، يعني يمر عليه فقط ولا يسأل عنه، لأن هذه الأمور قد تخل بالاعتكاف. واعتكف مرة في قبة تركية، يعني قبة صغيرة جدا هذه قبة تركية، وجعل على سدتها حصيرا لأنها كانت صغيرة، كل هذا تحصينا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. فبين يعني ما قد يكون عليه بعض الناس في حالة الاعتكاف، وهو أن يجعلوا من إقامتهم في المسجد مجلسا أو مكانا لكثرة الحديث أو ربما للخوض في أمور الدنيا وربما في أمور البيع والشراء وما إلى ذلك مما يخل بالمقصد الذي جاءوا من أجله. فبين أن كثرة مخالطة الناس وجعل الاعتكاف من أسباب التقاء الناس والحديث معهم، قال هذا لون من الاعتكاف ليس هو الاعتكاف النبوي، لأن الاعتكاف النبوي هو ما ذكر لكم من اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يكون الإمام ابن القيم رحمه الله قد أنهى حديثه فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وما يلحق به من الاعتكاف. وتعلمون أن هذا الكتاب كما قلت لكم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يختص بذكر كل ما يتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وبمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله المتعددة، في إقامته، في حضره، في سفره. ولا شك أنه كتاب عظيم قد يستفيد منه طالب العلم ويستفيد منه من يريد اتباع السنة فيما يأتي به من العبادات التي أمرها الله عز وجل وشرعها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نحرص على هذا الهدي المحمدي وأن نعض عليه بالنواجد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنته صلى الله عليه وسلم في كل ما نقول ونعمل، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ما حكم صلاة الوتر جماعة في غير رمضان؟ صلاة الجماعة، صلاة النافلة جماعة جائزة، لكن لا تكون على سبيل العادة أن يعتادها الإنسان. لو حصل مرة أن الناس كانوا مجتمعين في البيت أو أراد الرجل أن يصلي بأهل بيته له أن يصلي معهم جماعة، لا حرج في ذلك، لكن لا تكون هذه عادة، فهذا يكون في رمضان فقط. كان أسئلة أنا أجبت عليها فلا أعيد. ما حكم من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه؟ ويقولون أنه قد ورد حديث يعني أن من أعظم الذنوب من قرأ من حفظ القرآن ثم نسيه، وهذا الحديث لا يصح في الحقيقة ولا يمكن أن يستدل به، لأن النسيان أحيانا للقرآن أو لغيره قد يكون الإنسان معذورا فيه، وقد لا يكون معذورا فيه. المعذور إنسان ربما كان يحفظ القرآن بعد حصل له بعد ذلك شيء من النقص في ذاكرته في الحفظ، صار لا يستوعب وصار ينسى كثيرا، هذا الله غالب عليه لا يحاسب. أو ربما بعد ذلك تفرغ لسبب من الأسباب إلى أشغال منعته أن يكون من المواظبين على مراجعة القرآن وحفظه، وابتلي بعمل السعي على العيال، ممكن هذا الذي يعني كان من أسباب تركه أو من أسباب عدم حفظه للقرآن ومراجعته له. ولكن إذا كان الإنسان عنده وقت ويعني وليس له من الأعمال أو الأشغال ما يشغله أو يصرفه عن هذا، فإن الإنسان لا يتهاون في هذا الشيء، لا يتهاون، لا سيما إذا كان صغيرا. وقد يفرق بين الصغير والكبير، واحد لما يكبر ومن بعد يعني تولي عنده أشغال وتولي عنده ارتباطات وعنده أمور، ولا ابتلي بوظيف لا يستطيع أن يجد وقت لنفسه، قد يعذر إلى حد ما. ولكن الشاب الذي له الوقت والمسجد أمامه وربما يعمل نصف يوم وعنده وقت، وهذاك الوقت يصرفه مثلا في في في مخالطة الناس واللهو واللعب إلى غير ذلك، ثم هو ينسى هذا القرآن الذي حافظه، هذا يدل على التهاون ويدل على التقصير، وربما قد يحاسب على ذلك. إذا صليت وراء إمام يسرع في القراءة لدرجة أني لم أتم قراءة الفاتحة ثم ركعت، هل يتحمل إمام عدم قراءتي للفاتحة؟ أنت نعم تقرأ، وإذا كان الإمام يسرع ولم تكمل أنت الفاتحة لا حرج عليك أنت تركع، نعم إذا ركع الإمام فاركعوا. قال هذا، هل الدعاء اللهم اعتق رقابنا من النار هل فيه اعتداء أم يجوز؟ بعض أهل العلم يرى أنه هذا لا يليق، لكن يعني قول الإنسان اللهم اعتق رقابنا من النار هذا لا يعني كما فهمه من يقول أن في هذا اعتداء، أن الإنسان كأنه دخل النار فيسأل الله عز وجل أن يعتق رقبته من النار. احنا نقول إن حصل هذا وكان الإنسان من أهل النار أو أن له بعض الأفعال توجب دخول النار فيسأل الله عز وجل أن لا يدخله النار، وليس معنى أنك لما تقول أعتق رقابنا من النار أنك قد دخلت النار، لأنك أنت تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فتسأل الله عز وجل أن يقيك عذاب النار، فلا أرى أن فيه اعتداء. قال ما حكم سب الدهر وهل منه حديث الدنيا ملعونة؟ الدنيا ملعونة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالما إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله وما ولاه، وملعونة باعتبار وجود هذه الأشياء التي تصرف الناس عن ذكر الله وعن العلم وعما خلقوا له، فلا شك أن الشيء الذي يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى لا تكون فيه بركة فهو ملعون، الشيء إذا لم يكن مبارك فهو ملعون. ولهذا الأشياء التي تصد الناس عن ذكر الله وتصدهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى الشيء هذه ملعونة لا بركة فيها. ولكن الظهر الإنسان لا يسبه لأن فيه الخير وفيه الشر وكل فيه بتقدير الله عز وجل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الظهر أو عن سب الزمان، ولا يقول مثلا فسد الناس، يقول فسد الناس هذا لا ينبغي لا يليق، سب الدهر منهي عنه. كيف يمكن الرد على من خصص الآية وقرن في بيوتكن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن مسألة قرار المرأة في البيت؟ لا شك أن وقرن في بيوتكن هذا الخطاب الأصل فيه أنه خطاب لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن يدخل فيه غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب وإن كان خاصا لا ينبغي إبقاؤه على من خطب به فحسب إذا كان يتناول غيره، ولهذا يبقى الأصل أن هذه الآية تعم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خروج المرأة استثناء لا يكون أصلا. ولهذا المرأة أول ما تفكر فيه أنها تكون ربة بيت، أن تبقى في البيت، وخروجها إلى خارج البيت للعمل أو للسفر فهو مقيد بأشياء، مقيد ببعض الأمور، إذا سافرت مثلا تسافر إلى بمحرم، وإذا ذهبت لتعمل إن اضطرت إلى ذلك أيضا تعمل بشروط معينة وفي إطار ضيق وما إلى ذلك، وإلى الأصل فهو يعني أن تقر في البيت، هذا هو الأصل. أما المرأة تفكر يعني أن تدرس وأن تتعلم ثم بعد ذلك تفكر في الوظيفة وتفكر في أن تصير مديرة وأن تصير وزيرة وكذا، هذا خلاف الله، خلاف ما أمر الله عز وجل، قال وقرنا في بيوتكن. والمرأة إذا خرجت من يربي لها أولادها؟ يربيها الرجل ولا الخادمة؟ هذا قال ما حكم الصلاة وراء إمام لا يكبر تكبيرة الانتقال إلا عندما يصل إلى الموضع؟ حكم الصلاة صلاة صحيحة، ولو أنه ما يكبر إلا عندما يصل إلى الموضع صلاة صحيحة، أين العيب في هذا؟ يعني عنده خلل في صلاته لكن لا تبطل الصلاة. هذا قالت والدتي قامت بعملية جراحية قبل شهر رمضان حوالي 10 أيام فأفطرت كل شهر بترخيص من الطبيب، فكيف تقضي علما أنها عملية جراحية تكميلية أخرى؟ تقضي متى شفاها الله، متى شفيت تقضي، ما دام أن العملية الجراحية ليست يعني في الغالب من الأمراض المزمنة قد يمر بها وقت ثم تقضي، إذا شفيت في أثناء السنة تقضي، وإذا لم تشفى تقضي في العام الذي يليه، لا حرج عليها في ذلك. نعم. هذا قال ما صحة هذا الحديث المتداول بين العامة على الفيسبوك وهو على هذا النحو، كيف تقضي ما فاتك من الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته صلاة من عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان يصلي 4 ركعات بتشهد واحد ويقرأ كذا إلى غير ذلك. أولا أنا أوجه نصيحة للمتعاملين بهذه الوسائل الفيسبوك وما إلى ذلك وتويتر وإلى غير ذلك، أن لا يفتحوا هواتفهم على هذه الأشياء كل يوم، لأنه هذه الصفحات يدخل فيها كل الناس، برهم وفاجرهم ومغرضهم وعالمهم وجاهلهم، والناس حين تتنقل بعض الأشياء لأنها قد تعجب بما فيها من الألفاظ أو من كلمات أو من الفضائل المذكورة أو الثواب المعد لبعض الأعمال، فبعد ذلك تجد يعني الجهال من الناس أو ضعفاء الناس تستهويهم مثل هذه الأحاديث فيجتهدون في توزيعها كما يقولون، فيوزعونها بأكبر قدر ممكن، ولما تتوزع بهذا القدر الكبير بعد ذلك يعني حتى وتجد بعض الناس قد يردها ولا يقبلوا ويسألوا عنها، لكن قد تجد الأكثرية يقبلونها، ولهذا لا ينبغي التعامل مع هذه الأشياء وكذا. وأنا أقول أكثر من ذلك، يعني حتى لو وردت يعني أحيانا بعض المصادر التي قد تحيل إلى بعض الكتب مثلا في تصحيح ذلك الحديث أو تلك المقولة، ويقول لك مثلا هذا رواه ابن حبان مثلا وصححه الألباني في الصحيحة، ما تأخذش عليها، لازم تروح أبحث أنت يا في مثلا في الصحيحة ولا، وشوف هل الحديث لم يغادر لفظه، هل حقيقة قال صحيح أو قال أن إسناده صحيح أو حكم على إسناده دون متنه، لأن هذه الورقات أو هذه الصفحات تعرف في فيسبوك ما يتعلمش منها الإنسان، تعلم ما تأخذ منها والو العلم، فكن منها على حذر، ما تأخذ أي شيء، فقد ينقل لك حتى بالمصدر ويقول لك هذا رواه البخاري وكذا، وانت تروح للبخاري ما تصيبوش، ولا تصيبه بلفظ آخر مغاير لمقصد صاحب هذه الفائدة التي ذكرها. ولهذا الإنسان ما يلزمش يعني يتعامل مع هذه الصفحات وحتى مع بعض المواقع حتى وإن كانت تحمل أسماء إسلامية، لازم الإنسان التثبت، وحتى المواقع السلفية المعروفة كذلك ما يتخذوش عليها كل شيء، تخذوش عليها كل شيء، خاطر الناس هذو راهي تكتب، تجيب مقالات وتحطها، تجيب مقالات وتكتبها وتوضحها، وانت عند التحقيق ترى فيها أخطاء. ولهذا الإنسان لا ينشر إلا ما علم يقينه بأنه حق 100%، أما أن ينشر هكذا باعتبار أن هذا الكلام قاله عالم ولا كذا، لازم يخضع للتحقيق، لأن العالم أحيانا قد يتكلم ويقول حديث من يرويه بالمعنى وكذا، وانت أحسن لك يعني أن تنقل الكلام كما هو، فحتى كلام العالم هوش معصوم. لهذا الإنسان خاصة لما ينقل للغير لازم يكون متحفظ أكثر مما نقل إليه. ولهذا لو اتبع الناس هذه الخطوات، أنا أسمع كلام فأتثبت منه ثم أنقله ولو بتصحيح أو بترتيب جديد إلى الآخر، هذا يكون أفضل، موش يعني كل ما أنت تتلقى شيء لابد تبعثه كما سمعته. ولهذا لازم الإنسان يتأكد. لهذا مثلا الآن تروج هذه الحديث، وهذه الأيام جاب لي واحد هذا الحديث مكتوب يعني على الصفحة هذه على الفيسبوك، ويمده للعوام وكذا، ومن بعد يظن باللي مسكين لما يجيب هذا الصفة هذه تاع الصلاة وآخر رمضان وكذا إلى غير ذلك، أو ربي سبحانه وتعالى يعني يكتب له أجر ما سبق من صلاته ما كان ليصلي قاع، يعني هو إلى ما صلىش 20 سنة يمكن بهذه الصلاة الواحدة يجمع كل الخير الذي فاته ويستدرك ما فاته. وهذه أمور ما إحنا نستطيع أن نجتهد فيها بأنفسنا، هذه ثابتة فيها نصوص. ولهذا حتى العلماء لما يتكلموا عن أحاديث الفضائل، يعني من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، من فعل كذا وجبت له الجنة، ليس معنى هذا أن الإنسان يقبل على المعاصي وعلى الذنوب، أو أن يتساهل فيها على الأقل في طاعة المحرمات ثم بعد يقول أنا عندي بعض الأعمال سوف تكفر هذه الأشياء، كما مثلا ورد في صلاة التسبيح أو صلاة التسبيح الأشياء عندي كلام عليها، أنه جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى هذه الصلاة بهذه الكيفية المعروفة قال غفر الله لك ذنبك قديمه وحديثه صغيره وكبيره أوله وآخره علانيته وسره. دق واحد يشوف يقول أنا أصلي 4 ركعات بكيفية معينة ما تطلبش مني 10 دقائق ومن بعد ذنوب تعي قاع تروح، القديمة والحديثة الأول تحا والآخر العلانية والسره. ولكن العلماء قالوا هذا أولا، هذا أولا لابد أن يعرف أنه لا يتضمن يعني جميع الذنوب التي فعلها العبد، لأن بعض من الذنوب لابد لها من توبة ولابد لها من تصحيح، مثلا الأشياء التي بينك وبين الناس، أمانات التي أخذتها عن الناس أو سرقتهم أو فعلت بهم كذا وكذا، هذه لابد أن ترد، هذا الذنب هذا غير مغفور لأنه صاحبك يسأل. ثم لابد أن تعتقد شيئا آخر، وهو أن مثل هذه الأعمال إذا أنت كنت حقيقة تصل إلى أن تؤدي هذه العبادة على الوجه الأكمل، القضية ليست في الأداء الظاهر فقط، وإنما في الأداء المطلوب يعني ظاهرا وباطنا مع استحضار الإخلاص وما إلى ذلك، ثم العمل كذلك على ماذا؟ على التقليل من الذنوب والمعاصي. مش تكون عندك أنت جرأة في الذنوب من أجل وتنظر إلى هذه الحديث على أن هذه الأحاديث قد تكفر لك الذنوب، لا، لا تنظر إلى ذلك. أنت اعمل على البعد عن المعاصي واجتناب الذنوب قدر الإمكان، ثم أنت بعد ذلك تطلع إلى هذه الحديث التي ورد في هذا الفضل لكي تعينك على ماذا؟ على التخلص وعلى اجتناب هذه الموبقات. لكن أنت ترى إلى هذه الحديث على أن هذه الأنواع من الأعمال من العبادات كهذه الصلاة وغيرها من الصلوات تكون ربما سبب في تجريك على فعل المعاصي، وتقول أنا المعاصي سهل وبعد نجيب صلاة هذه يمحى لي كذا، لا، ليس هذا هو المقصود. قد لا تنتفع بهذه الصلاة التي فيها مثل هذا الفضل. ذكرت عنه، هل يجوز الاعتكاف في شهر رمضان كاملا؟ نعم يجوز. وهل يجوز المداومة على هذا في كل رمضان؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وذكرنا لكم أنه اعتكف حتى توفاه الله عز وجل. قال ما نصيحتك للشاب المقبل على الزواج؟ هل لابد له أخت أو امرأة عامية؟ ولا امرأة عامية مشي أخته، ايه قول لي يعني عامية أو يعني امرأة عندها استقامة وعندها علم وشيء من هذا القبيل. أنا عندي قاعدة في هذا الباب، أنا أقول دائما في مسألة الزواج أن الإنسان يختار ذات الخلق والدين، ذات الخلق والدين بغض النظر عن العلم. العلم شيء زائد جميل، مثلا لو أنت ترى مثلا مرأة ولا رجل تجد عنده جمال، الذي يزيده جمالا ما هو؟ أن يلبس الثياب الجميل، معليش يلبس ثياب يعني خير على خير يكون أفضل. لو لبس لباسا غير محترم تقول الله هو جميل، لكن لو زاد يكون أفضل. كذلك مثلا بالنسبة للعلم عند المرأة، لأن العلم أحيانا مش هو المقياس. لهذا نقول أن الأصل في الزواج أن تختار المرأة التي لها خلق، نقول لها دين، هذا بطبيعة الحال نقصد دين بأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وحفظت زوجها في ماله أو في غيبته، هذه المرأة هذه ذات الدين، ويكون عندها الخلق. وش معنى الخلق؟ الخلق أن المرأة هذه عندها حياء، هذه المرأة مثلا مطيعة لزوجها، هذا المرأة سهلة المأخذ، تنجم جو معها تتكلم معها مثلا، ولا كي تشوفك تغضب هي تسكت تتحملك. هذا هو هذا الأصل فيه، في لأن علاش الزواج راح يكون فيه عشرة، وإحنا أخلقنا ماش كاملة. حتى الرجل كي يحوس على المرأة ذات الخلق وذات الدين وكذا، هو يظن باللي أنه يعني هو عنده الكمال في هذه الأشياء، هو قد يكون فيه النقص أكثر منها. ولهذا لو كانت هي مثلا عندها الخلق والآخر تقدر يعني تتجاوب مع زوجها، شوف عنده نقص عنده ضعف تتحمل ذلك الضعف. هذا هو الأصل، في الأصل الخلق. فالإنسان لا ينظر إلى المستوى ولا ينظر إلى أشياء أخرى بقدر ما ينظر إلى الخلق. والخلق هذا يمكن أن يعرف، يعني يشوف العائلة يصيبهم بالناس عقلين، الناس يعني ما عندهمش خصومات مع الناس إلى غير ذلك. لما يعرف الخلق، الخلق هو أي شيء، هو أفضل شيء، وبعد ذلك الأمور الأخرى يقدر الإنسان يكملها. العلم إنسان يقدر يتعلم، بصح الخلق واعر باش يتخلق، واعر باش واحد يبدأ في التخلق بعد 30 سنة ولا بعد 20 سنة يصعب. لكن العلم ينجم إنسان بعد 25-30 سنة ينجم يتعلم، بصح الخلق لا، خلاص تمرن عليها. ولهذا نقول لكم دائما الإنسان يحرص على هذا، لما يصيب المرأة عندها خلق وعندها حياء وعندها دين ولو كان ضعيفا، لكن هذا قد يقوى. لكن إذا ما عندهاش خلق هذه عارف باللي راك راك غامرت، والمغامر لا يكون محمودا. ما حكم الذي يصلي من المصحف؟ كيفاش يصلي؟ يعني يصلي بالمصحف، يعني يقرأ المصحف. والله هذا أجازوه يعني في حالات، في حالات محدودة ليست كل. ثبت أن ذكوان مولى عائشة كان يأمها بالمصحف، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه الظاهرة يعني منتشرة في المساجد كما يفعل بعض الناس في المساجد في رمضان. يعني حرصهم على الصوت الجميل يجعلون أنهم يأتون بأصحاب هذه الأصوات الجميلة وهم يحفظون القرآن فيقرؤون من المصحف، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه فيه أولا تهوين بشأن الحفظ. يعني ما دام الناس تحفظ في المصحف والتقرأ في المصحف ما كان الناس تحفظ القرآن. وزيد على ذلك أنه قد يكون فيه شيء من الرياء أيضا، أو على الأقل التشبع بما لم يعطى به الإنسان، لأن الناس قد تصلي خلف هذا الإنسان وتظن أنه لا يقرأ بالمصحف، ويقرأ وما يغلط، يقول الله ما شاء الله يحفظ، ومن بعد يكتشف بعد مدة بأنه كان يقرأ بالمصحف، وهذا لا يليق. وخاصة ترى بعضهم سمحهم الله لما يجبد المصحف يديره هنا يقرأ هكذا. كان واحد اخترى فأقوله هذا يقطفه الوضوء خدمة تاع الشياطن هذه. يصلي في السدة شافوا يجبد المصحف طفوا الوضوء حبس. هداهم الله وهداه. قال اخترى واحد هذه يحكيها ما ادري اذا كان صحيح ولا هذا، قال لك يطفوا الوضوء، كان عنده واحد القلم فيه الضوء هذا جبده هكذا وقعد يقرا. بالك جبده وده يقرا بالك تكون. ما هو الافضل في الصف الاول من يوم الجمعه؟ القرب من الامام والبعد. لا شك ان اذا الصف الاول هو الافضل، واذا كان قريبا من الامام يكون افضل ودنا من الامام وانصت، يعني كان قريبا من الامام، لان القرب مدعاه لي ماذا؟ لحسن الانصات يعني وتتبع. لكن الانسان يحرص على الصف الاول لا شك. هل تجب صلاة الغائب على مفقود منذ 20 سنة؟ تأكدنا من وفاته ولا نعرف قبره. إن كانت تجب كيف ولن يؤدي الصلاة؟ يؤدي من يعرفه من أقربائه وكذا، يصلون عليه صلاة الجنازة معروفة، هذه صلاة الغائب، ينوون الصلاة عليه إذا تأكدوا من وفاته ولا يعرفون أين قبره، يصلون عليه صلاة الغائب، لا حرج في ذلك. إذا دخل رجل وكان الإمام راكعا هل يركع ويدب راكعا أم يركع وينتظر نهوض الإمام من الركوع ويلحق بالصف؟ الأصل أنه إذا دخل الإنسان المسجد ووجد المأمومين في حالة الركوع أو الإمام في حالة الركوع أنه يركع إذا كان قريبا من الصف، ما هوش زعما يكون الصف هنا وهو في آخر المسجد ومن بعد يركع ويدب راكعا، يعني يكون قريب قريب، ينجم يكون 4 صفوف 5 صفوف أمر نسبي. إذا كبر لابد أن يركع ويدب راكعا، يعني يمشي وهو راكع هكذا، يمشي راكع حتى يصل إلى الصف، حتى يصل إلى الصف. وهنا اختلف العلماء هل يعني إذا لم يصل إلى الصف ورفع الإمام هل يعتد بالركعة أم لا يعتد؟ يعني إذا هو في حالة مشيه في الصلاة لما يدب راكعا الإمام يرفع قبل أن يصل هو إلى الصف، وبعض العلماء قال أنه يعتد بالركعة ما دام أدرك الركوع والمدرك للركوع مدرك للركعة، وبعضهم قال لا، وهذا قول قوي أيضا، هذا قول قوي وله استدلالات كثيرة، وكاين بحث في المسألة هذه قام به بعض الطلبة وكان ترجحه لهذا وهو قوي، لأنه إذا كان رفع قبل أن يصل إلى الصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلى من صلى خلف الصف وحده، وهذا في الحقيقة لم يدرك الصف كأنه صلى خلف الصف، ومن صلى خلف الصف فلا صلاة له. ولهذا لا يعتد بهذه الركعة. وإن كان بعض العلماء من يقول أنه يعتد بالركعة لأنه فعل ما يستطيعه، هذا الذي يقدر عليه. قالوا ولأنه لو نعتد بالركعة لماذا نقول له اركع؟ من يخليه يمشي وخلاص على يركع، يركع من أجل أن يدرك الركعة. فإذا أدرك الركعة وبعد نقول له إحنا لا تدرك الركعة إلا بالوصول إلى الصف، نكون قد ماذا؟ قد يعني ذكرنا له شيئا زائدا يفعله ولا فائدة فيه. على كل المسألة خلافية، والمهم أنه هذه الصفة، إذا صفتهم راكعين تركع وتدب راكعين، تمشي راكع، مش تروح تمشي حتى توصل بس تركع، أنت في الطريق تركع وتمشي وأنت راكع. قال امرأة رزقت بولد قبل رمضان بعشرة أيام فلم تصم ذلك الشهر، فسألت أحد الإخوة عن القضاء فقال لها أن لا تقضي بل تطعم عن كل يوم مسكين. وبعد 3 سنوات قرأت فتوى لأحد المشايخ حيث يقول في الفتوى بالقضاء لأنها نفساء، فماذا تفعل؟ نعم هي نفساء، هي تقضي المرأة هذه ولو أنها مرضع، لكن هي يعني أفطرت من أجل أهل النفساء، والحائض والنفساء لا صيام لها، وهما تقضيان، الحائض تقضي، ومعروف أن الحائض والنفساء في حكمها لا في حالة سيلان الدم، والحائض والنفساء أمرتا بالقضاء، قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، الصلاة لا تقضي لأنها عمل يتكرر بخلاف الصوم يقع مرة في السنة، فهي تقضي وليس عليها الإطعام. هل دعاء دخول الجنة بغير حساب تعدي في الدعاء؟ قد يكون من الاعتداء في الدعاء، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة وأن يورثك الجنان والفردوس، لكن تقول يا ربي أدخلني الجنة بغير حساب، لازم تكون من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، تكون من الذين جاء ذكرهم في الحديث الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية ولا يتطيرون وعلى ربهم ولا يكتوون، نعم يصبرون يعني على المرض، هذا هو الأصل، وعلى ربهم يتوكلون يعني لما عندهم من قوة التوكل على الله عز وجل لا يفعلون هذه الأشياء، وإن كانت مشروعة لغيرهم لكنهم لا يفعلونها طمعا في أن يكونوا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والإنسان إذا فعل مثل هذا يكون رجعه في الله أن يكون من 70,000، لكن ليس عنده ما كان. واحد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم راك منهم، عكشة بن محسن رضي الله عنه، لأنه سأل قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. زاد قال الثاني ما يجيبش حل الباب ولا حل الباب، قاعد يقولوا له اجعلنا منهم. إيه 70,000 هذا جاء في الرواية، لكن قد فضل الله عز وجل واسع، قد لا يحاسب بعض الناس أيضاً مثلا الذين عرفوا بصبرهم، والله سبحانه وتعالى ذكر عن الصابرين بأنهم يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، لكن الذي جاء في الحديث هذا يعني الذين يدخلون الجنة بغير حساب هؤلاء الذين هذه الصفات التي ذكرت فيهم، وليست مجرد صفات بركة بل لابد من تحققها فيهم يعني على الكمال، الكمال البشري يعني نقصد، ماهوش على الصفة الظاهرة. قال واحد يترك الاكتواء لماذا؟ لأنه يخاف من الكي. ماذا قلنا تركت الاكتواء؟ لا، أنت ترى بأن هذا الاكتواء قد يكون فيه نفع لك، لكن لا تفعله لهذا الحديث، ترجو من الله سبحانه. كما هذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع، طلبت منه أن تدعو أن يدعو لها ليشفيها الله عز وجل من الصرع، يعني أنك تمشي وممكن تطيح يعني وتبقى في الأرض، ومرض هذا نوع الصرع معروف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني شئت أن أدعو الله لك ادعي لك ربي وتشفي، وإن شئت أن تصبري ولك الجنة، ولحبيت الصبري ولك الجنة، خيرها بين أمرين، هي اختارت الثانية، اختارت سرعة الله الغالية وهي الجنة. قالت أصبر يا رسول، لكن مع ذلك قالت يا رسول الله أدعو الله أني إذا صرعت لا أتكشف، لأن المرأة كي تصرع ممكن تتكشف، فسألت الله سبحانه وتعالى أن يصون الأنظار عنها، فدعا لها نفسه ألا تتكشف، لكن هذه رضيت بالجنة. ولهذا ذكر العلماء مسألة كون الإنسان إذا كان مريضا هل يطلب الدواء أم أنه يصبر لأجل هذا الحديث ولأجل كذا. فقالوا أن الأصل في ذلك هو طلب التداوي، الإنسان يداوي نفسه، لكن لو أراد أن يمتنع عن الدواء مثلا وأراد أن يصبر وأن يحتسب وأن لا يعذب الناس معه، فبعض العلماء لهذه الأحاديث قالوا بجواز ذلك أنه يصبر، لأنه يعرف أن في هذا المرض تخليص له من الذنوب، وقد يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، رأى أن يتعبد الله عز وجل بهذا. لكن هذا ليس لكل الناس، يعني كثير من الناس أو أكثر الناس لا يطيق المرض ولا يلقى ألم المرض، والإنسان لا يعرض نفسه إلى التهلكة أو إلى المشقة، ولكن إذا كان عنده من الإيمان ما قد يصبر على ما قد يبتليه الله عز وجل به فله ذلك. قال أنا شاب مقبل على الزواج ولدينا مسكن خاص تحت منزلنا، ووالدي يرفض إعطاؤه لي بل حتى كراءه لي، وأنا لا أريد العيش والسكن مع أهلي لأسباب كذا، وإخوتي ذكور، فماذا أفعل؟ هذا براسك، إذا حبيت تسكن مع والدك سلك راسك، أكري أنت لوحدك واسكن لوحدك، واطلب رضا والديك أيضا عليك. فالإنسان لما يخرج ما يحبش يسكن مع والديه، ماش يعني منه يخرج هكذا يعني ويترك والداه يشكوانه وغير راضين عليه ويتسخطان عليه، لا، إذا أنت تمكنت بس تروح تسكن وحدك، لأنه تعرف لما تسكن وحدك يكون هذا أريح لك وأنفع لك، ويعني يمكنك من إقامة شرع الله عز وجل، وأنك لو بقيت في البيت ممكن تكون هناك مشاكل لكثرة من يسكن فيها، لا بأس بذلك، لكن لابد أن تعمل على استرضاء والديك، رضيهم استرضيهم قال كذا وزورهم وكذا حتى يرضوا عليك، فتجمع بين الأمرين، بين رضا والديك علي وبين استقلالك بنفسك في سكن لك يعني خاص أنت وأهلك وأبنائك. الأدب أدب طالب العلم، كان هناك الأدب على نوعين، كان أدب عامة وكان أدب خاصة. الأدب العامة معروفة أن يتأدب وأن يأخذ بهذه الأدب مع جميع الناس، يعني إن مثلا يرد السلام على من سلم عليه، وأن يوسع يعني إذا كان في المجلس مكان لمن أراد أن يجلس كذا، وكل ما هو من جنس الأدب يتأدب به الإنسان. قال مثلا قد يتثاءب في المجلس، ما يقعدش يثاءب هكذا، يجعل يده في فمه، إذا عطس يحمد الله عز وجل، إذا سمع من عطس الله وحمد الله أن يشمته، هذه أدب عامة يتأدب بها الإنسان في خصلة نفسه، سواء كان لوحده أو كان مع جماعة الناس. وهناك آداب خاصة بالمجلس، أدب خاصة بالمجلس أن يستمع مثلا لمن يسمع منه، نعم يستمع وينصت، وإذا أراد أن يتكلم أو يستأذن مثلا يستأذن، وقد مثلا إذا أراد أن ينصرف يستأذن في الغالب إذا كان المجلس صغير، أما إذا كان المجلس كبير لا يشترط، نعم لا يشترط الإنسان أن يستأذن، لكن إذا كان المجلس معدود بأهله وأصحابه الاستئذان أفضل حتى يؤذن له. وهناك أداب يعني معروفة في المجلس، إذا كان مثلا المجلس فيه إملاء لازم طالب العلم يدون، وإذا فاته شيء يعني له أن يفاتح الشيخ في المسألة، فإن أذن له بأن يتكلم يتكلم، وإن أذن له أن يرجع السؤال فيرجئه، وإذا قال له لا أجيب مثلا أو شيء ولا أتركه للغد لا يلح عليه، هذه أدب طالب العلم. العلماء كتبوا في هذا، كان كتب كثيرة في أدب الطلب، كتب الخطيب البغدادي وكتب الحافظ ابن عبد البر وكتب غيرهم يعني كتب في هذا كثيرة وكبيرة جدا، يعني يليق بطالب العلم أن يدرس هذه الكتب فإنها مفيدة جدا. نعم نعم أقربكم إلى الإمام أقربكم إلى الله، ما لا أدري، الله أعلم حتى أنظر. نعم معليش إلا تصالحوا في العيد، بصح ماشي تصالحوا في العيد وبعد يعاودوا يرجعوا إلى مكانهم عليه. ها معليش إذا كان هات يرجعوا دوك في العيد ولا في غيره، إذا كان هناك متشاجرا وجات مناسبة العيد وتصالحوا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، خير ما يفوتوا عليهم العيد بس حل الصلح ماش مرتبط بالعيد، باش نعرفوا هذه ماش مرتبط بيوم العيد، قال نحن لا نتصالح إلا في يوم العيد. إنسان إذا كان الصلح مطلوب لابد أن يصلح، لأنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا الأصل، فوق ثلاث تهجروا دون ثلاث نعم، فوق ثلاث لا، إلا بسبب شرعي، يعني يبقى هجرك له بسبب شرعي، كأن يكون مثلا مقيم على بدعة وعلى معصية ظاهرة يدعو إليها وكذا، يبقى يعني هجرك له إلى أن يتخلى عن ما هو فيه. لكن مجرد مثلا أنت ما تفهمش في أمر تبيع ولا شراء ولا مسألة هينة ومن بعد تهجرته ومن بعد ثلاث أيام لا يسلم عليك ولا يسلم عليه، هذا وقع في الحرام، لأن يعني النبي قال لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الرد لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من أمره أن الأنبياء ينقلون كغيرهم إلى المقابر أو إلى الأماكن التي يدفنون فيها لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، لكن جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، هذا خاص بالأنبياء، النبي يدفن حيث يموت، مات هنا يدفن هنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته يعني نسق في المسجد، ولم يكن في المسجد بيته، لأن البيت لا المسجد لا يليق فيه أن يكون الإنسان يفعل فيه ما قد يفعله في خاصة بيته، يجعله مكان لقضاء الحاجة ومعاشرة النساء وكذا، فبيته كان لاصقا بالمسجد، ولهذا لما مات دفن فيه صلى الله عليه وسلم، ثم اقتضى بعد ذلك توسيعة المسجد، ولا يمكن أن يوسع المسجد إلا والبيت يكون داخله بحال من الأحوال، فبقي الآن مسجده على هذه الحال، ولهذا هذا لا يمكن أن يتخذ دليلا أو يكون ذريعة للقول بأنه يجوز يعني أن يبنى المسجد على قبر أو أن يكون المسجد وندفن فيه إنسان وقد يكون صالحا، هذا جاءت أحاديث النهي عن ذلك، جاءت أحاديث حتى لو مثلا نقول أن هناك قبر نبي من الأنبياء وبعد الناس علموا بأنه قبر وجاءوا وبنوا عليه مسجدا، هذا من فعل اليهود، قال الله لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولهذا كان من الحكمة العظيمة تغييب مقابر الأنبياء قبور الأنبياء عن الناس، ولهذا الآن شوف الأنبياء اللي بعثهم الله عز وجل يعدون بالمئات والآلاف، ومع ذلك تجد الناس الآن تحفظ قبر نبي واحد، يعني إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والآخر يعني مجرد هو كلام يعني عند الناس وليس عندهم يقين، وبعضهم يقول مثلا هذا قبر يونس بن متى وهذا قبر كذا وقبر كذا، لكن ليست عليها الدلائل يعني المؤكدة، الله سبحانه وتعالى غيبها، ولأنها لو بقيت لا كان الأمر يعني أعظم. ومع ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الأمة أمة التوحيد، وأراد كثير من المنحرفين عن هذه العقيدة يروجون لجواز بناء القبور على بناء المساجد على القبور والتباهي بها كما هو فعل الرافضة، ومع ذلك لم يستطيعوا مع وجود كما يقال الدليل المادي على الأقل الملموس عندهم، لكن ما استطاعوا أن يروجوا هذه العقيدة الخبيثة على أهل الإسلام. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على خصوصه، هذه الحالة استثنائية وخاصة، وليس القصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد، هذا لم يكن. توسعة الخلفاء بعد ذلك اقتضت أن يدخل البيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره من يصلي يعني حاسر الرأس، وكان السلف هذا المعهود عندهم أنه كانوا يغطون رؤوسهم خاصة لمن يقتدي به الناس في الإمامة كالإمام مثلا أن يغطي رأسه، ولهذا كانوا يلبسون العمامة ويغطون رؤوسهم، لأن هذا شعار من شعار أهل الإسلام في اللباس، ولأنه يعطي هيئة كاملة للمصلي لا يخرج حاسر الرأس. يعني غالبا حاسر الرأس قد يستقبل بها الإنسان الناس لما يكون يعني في حالة عادية، أما الحالة على الجد والإقبال على الناس وكذا لابد أن يكون في أكمل هيئة، والمصلي ينبغي إذا دخل المسجد لأداء الصلاة أن يكون في أحسن حال من الثياب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكن لو صلى عاري الرأس صلاة صحيحة بطبيعة الحال، لكن لا ينبغي. هي الأصل في أن المصافحة تكفي، اللقاء يكون فيه المصافحة ولا يكون فيه التقبيل، لكن جارت العادة عند الناس أنهم يقبلون فلا مانع من ذلك، لكن أنا أظن يعني المصافحة تقوم مقام المعانقة، والمعانقة لا داعي لها لأنها لا تكون إلا في حالة السفر وليس في العيد. ليس على الإطلاق، يعني لو نقول أن الرافضة قولهم كفار هذا يستدعي يعني تكفير عوامهم، وعوامهم ليس كخواصهم، ولكن ما من شك أن بعض الروافض كفار لأنهم لا يكتفون بسب الصحابة فحسب، بل يقولون حتى أن علي رضي الله عنه إله، وأيضا قريب من هذا القول من يقول بأن جبريل أخطأ في الرسالة بدل أن يكون علي رضي الله عنه أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، قائل هذا لا شك أنه من الكفر، قائل هذا كافر. ولو للضرورة إذا استرقيت خلاص خرجت من الله، ولهذا لابد تصبر، والرقية غالبا يصير الناس إليها للضرورة، واحد ماشي مريض يروح يرقي ما يرقيش. لا أنا شيخ الألباني ما لقيته، ما سبق لي أن لقيته ولا رأيته، الذين لقيتهم الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز وغيرهم يعني من أهل العلم، الشيخ بكر أبو زيد وبعض أهل العلم. تفضل. نعم لا صلى من صلى خلف الصف واحد، لا خلاص إذا كان لم يجد أين يدخل وصلى هذا صلاة صحيحة، احنا نقول لما يصلي يجد مكانا في الصف لكن يصلي وحده هذا الذي تصح صلاته، أما كان مغلوق كلش وليس له أن يدخل في الصف وصلى وحده خلاص هذا يدخل في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لانك انت فعلت تريد ان تدخل ما استطعت، تصلي صلاتك صحيح. صلاة العيد أردت أن أتكلم عليها إن شاء الله في بعض الدروس الليلية، لكن لا بأس بذلك. يعني صلاة العيد هي من السنن الثابتة المستحبة والمؤكدة، وبعض أهل العلم قال بأنها واجبة، لأنه جاء في حديث أم عطية قالت كنا نؤمر أن يخرج، يعني أن يخرج لصلاة العيد، أن يخرج إليها العواتق وذوات الخدور وحتى الحيض من النساء، وأمرنا أن يعتزلنا المصلى، يعني لا يصلي لكن يحضرنا لشهود الخير ودعوة المسلمين. وهذا يؤكد وجوب من قال، يؤكد من قال بوجوب صلاة العيد. يعني إذا كانت المرأة التي في بيتها والأفضل أن تصلي في بيتها تؤمر بالخروج، فما بالك بالمكلف أو بالرجال، فهم من باب أولى أنهم يصلون. والإنسان يصلي صلاة العيد لأن هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه، يصلي صلاة العيد مع الناس. وصلاة العيد لا أذن فيها ولا إقامة، ولا حتى أن يقول الإمام صلاة الجامعة، بمجرد أن يخرج الإمام يصلي. والأحسن في ذلك والسنة أن تؤدى في المصلى ولا تؤدى في المسجد إلا لضرورة. وصلاة العيد تصلى جهرا كما تعرفون، والإنسان بعد التكبير تكبير الإحرام يكبر سبعا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فيها قراءة خاصة، كان يقرأ بقاف ويقرأ بسورة القمر، وثبت عنه أنه كان يقرأ بسبح وبهل أتاك حديث الغاشية. وفي الركعة الثانية من صلاة العيد يأتي بخمس تكبيرات، يعني ما عدا تكبيرة الانتقال، ثم بعد ذلك الإنسان يستمع الخطبة ويس بواجبة، فله أن يبقى وله أن ينصرف. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى ركعتين كما يصليها الإمام، يصليها في المصلى ويصليها في بيته. وصلاة العيد تبقى مشروعة إلى الزوال، يعني لو لم يسمع الناس بصلاة العيد ثم سمعوا مثلا قبل الزوال يخرجون إلى المصلى ويصلون، ولكن لو أدركهم الزوال لا يصلونها بعد الزوال، ينتظرون الغد، يخرجون من الغد ثم يصلونها في وقتها. هذا الوارد في يعني في صلاة العيد. هناك أحكام أخرى قد يعني يأتي ذكرها لما نتكلم عن هذا الموضوع. نعم. إيه نعم. هو يعني أفضل ما ينصح به الناس بعد رمضان أن يعملوا ولو إلى حد ما على إدامة ما كانوا عليه من الأعمال، يعني أن يسأل الله عز وجل أن يوفقهم ليديموا على هذه الأعمال. يعني إذا كان الإنسان مثلا أكثر من قراءة القرآن يبقى ارتباطه بالقرآن، ليس كما يكون ربما في رمضان طبعا، محافظته على الصلاة كذا، على هذا السمت، على الصيام ولو في الأيام الفاضلة المعروفة كالست أيام من شوال ويوم تسعة وعاشوراء ويوم عرفة وثلاث أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس، وهذه الأيام التي يرجى فيها الثواب المذكور في هذه الأحاديث يداوم على مثل هذا. ومن الأمر الآخر هو أن ولا سيما نحن الآن على باب العطلة الصيفية، أن يبحث طالب العلم على وجه الخصوص لنفسه برنامجا علميا يدرب نفسه عليه، يشوف كتاب إما لوحده وإما لمجموعة أو ينضم إلى مجموعة، فيجعل برنامج في هذه الفترة ليقرأ بعض الكتب أو يحفظ بعض المتون أو يحفظ بعض الأحاديث أو يراجع المحفوظ من القرآن، يدير برنامج تاع شهر أو شهرين ويحاول أنه يعني يطبق هذا البرنامج الذي استطره لنفسه حتى يستفيد. لأن طالب العلم إذا بقي في صلة مع العلم فهو في خير وعلى خير. لكن مثلا أن يخرج عليه مثل هذه المواسم يكون قوية نفسه في الإيمان وصارت له عزيمة ثم يأتي ينقضي رمضان ثم تتلاشى هذه العزيمة وهذه الإرادة ومن بعد يولي ربما أكثر من أولئك العاجزين فلا يحفظ ولا يقرأ ولا يتعلم ولا غير ذلك. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. وعليه أيضا الإنسان أن يصحب الأخيار من الناس، أن يصحب من تنهضه عزيمته. الإنسان ماذا به يمشي مع الناس اللي لما يشوفهم يعني العزيمة تحهم تقوى، ويولي يحب الخير ويولي يحب يروح المساجد ويولي يحب يتعلم، ويحذر من مصاحبة الناس اللي عندهم تطبيط وعندهم كسل وعندهم عجز. لأن الإنسان دائما يقتدي بمن يخالطه، يقتدي المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالط. فأنت إذا صاحبت صاحب العزيمة والإرادة والعلم والإخلاص والصلاح لا شك أنك ستستفيد منه وتنتفع ولو بأقل القليل. ولكن أنت إذا كنت في صحبة الناس البطالين المثبطين العاجزين الكسالى أصحاب الأماني ما تستفيد منهم إلا هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجالس الصالح وجالس السوء كحامل المسك ونفخ الكير. نفخ الكير الحداد، تتريع في الحامل تاع الحداد واش تستفاد؟ تشم ريحة الكريهة ولا يحرق ثيابك. وحامل المسك إما أن يعطيك وإما تشتري منه، في كلا الحالتين أنت مستفيد. هذا هو الجالس الصالح والجالس السوء. هذا من أعظم الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في مصاحبة الناس. صاحب خيار الناس تنجو مسلمة، وصاحب شرار الناس يوم فتندم كما قال الشاعر. نعم. هي جائزة على قول بعض أهل العلم، لو أعطاها الإنسان نقدا بحكم أن الفقير هو في حاجة إليها أكثر من حاجته إلى الطعام أجزأت، ولكن تبقى السنة في إخراجها طعاما، في إخراجها طعاما من قوت أهل البلد. يخرج الإنسان صاع، صاع من تمر أو أرز أو قمح أو شعير أو سميد أو مما يعد من القوت، من القوت يعني من الطعام الذي يدخر. ماشي ولهذا زكاة الفطر ماشي تطيب مثلا فطور عشاء وتمد الإنسان، لأنه يعني لازم يأكلوا في الحيل، وإلا وهذا ليس بقوت، القوت هو الذي يدخر. ولهذا تدخل الجلبانة والحمص والأرز والطعام والمحمصة كل هذه تدخل في القوت لأنها تدخر. وهذه الصاع فيها يختلف من نوع إلى آخر، في السميد ليس كالكسكس، والكسكس ليس كالفارينة، والأرز ليس كالتمر، بينهم يعني اختلاف طفيف. ولأن الصاع اختلف في في في في كيله، فمنهم من يقول مثلا أنه كيلوين، ومنهم من يقول أنه في السميد أقول مثلا، منهم يقول 2.40 كيلو، ومنهم يقول 2.400 كيلو، ومنهم يقول حتى 3 كيلو. الشيخ بن باز عنده الصاع أنه 3 كيلو، ولهذا نصف الصاع عنده كيلو ورطل. والاختلاف هذا في اختلافهم يعني في الصاع النبوي هذا كم، لكن أقله مثلا في السميد كيلوان يعني 2 كيلو يكفي. الأصناف قوت البلد الذي يحتاجه الناس، هذا هو الأفضل. إذا كنت أنت مثلا في صحراء وطارة بأن التمر هو الأفضل تعطيه التمر. إلى مثلا بلد أنت تكون في السعودية ولا في الحجاز تتمد السميد ما عندهم يديروا به، تتمد الرز ياخذوا لأن طعمهم الرز. هنا عندنا احنا السميد مثلا ولا الكسكس، هذا من الطعام الذي يدخر والناس يحبوه، لأن السميد يديروا به أي شيء، يديروا به يديروا به الكسرة ويديروا به كل شيء يعني الطعام يديروا به كل شيء. ها هو الأصل الإنسان يخرج زكاة الفطر أينما كان. تقول واحد مثلا راه في العمرة يخرج الهيك، راه في العمرة يخرج الهيك، واحد راه هنا يخرج هنا، واحد راه في فرنسا ها معليش معليش تنجم تعطيها لهم نقدا، وتعطيهم اذا احتاجوها طعام تعطيهم طعام، اذا احتاجوها نقدا تعطيهم نقدا، لان هذو هم فقراء، هذو هم راهم عندهم اي شيء راهم هنايا، اذا اعطيت لهم نقد اعطيت لهم نقد كاش اشكال. هي صلاة الروح واحدة، معنى ماشي دوك انت في كل ركعتين عندك دعاء استفتاح وكذا، صلاة واحدة. والصلاة الوحيدة قد تكون مثلا كما تصلي اربع ركعات، تنجم تكون مرة تصلي ركعتين وتسلم، وتنجم تصلي اربع ركعات مباشرة وتسلم على حسب ما وردت الصفة. هذا ما عندوش دخل من التحليل وهذا التكبير وهذا التحليل والتكبير والتحريم والتحليل والتسليم، صلاة الروح صلاة واحدة، صلاة القيام صلاة واحدة. تنط في اللي تصلي تقول نصلي 10 ركعات ولا نصلي 7 ركعات ولا نصلي 9 ركعات، هذه صلاة واحدة، صلاة واحدة. ماشي شرط يعني كل صلاة يعني يقوم واحد ويشتاك في كل صلاة وبعد ولا في كل ركعات يقول استاوا وكذا، صلاة واحدة الله أكبر وتبدأ حتى آخر الصلاة، صلاة واحدة. وإن فصل بها بتسليم كاش إشكال. لا لم يرد فيه النهي مشروع أن تنام قبل بعد الصبح، النهي هو أن تنام عند الصبح بدون أن تصلي، لكن بعد لا بأس. ولو بقيت خاصة في المسجد وصليت الأخرى لا شك أن هذا أفضل، عامل زائد وإنسان يؤجر عليه، لكن إذا نام لا بأس. والنوم مسألة نسبية، هو النوم الأصل فيه أن الإنسان لا يضيع الواجب عليه، الواجب ما يضيعوش، وما من لم يكن من قبل الواجب هذا الإنسان هو الذي يتصرف فيه على حسب ما يكون عليه، على حسب ما يكون عليه. إذا كان محتاجا بطبيعة الحال، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الله عز وجل قد بارك لهذه الأمة في بكورها، في البكور سواء في طلب العلم أو في طلب الرزق، هذا أفضل الإنسان، أفضل له من النوم. ولهذا كان أكثر السلف أنهم لا يعرفون النوم بعد الصبح، يعني بعد الصبح يخرجون، هذا يطلب العلم وهذا يعمل وهذا يحصد وهذا يتاجر، لأن البركة تكون في البكور، والبركة هي كثرة الخير ودوامه، بمعنى أن من نام تفوته هذه البركة، وقد يعمل كثيرا ولا يحصل على خير، وقد يحصل على أموال ولكن هذه الأموال لا يبارك له فيها. لكن الذي يبكر ويجعل هذا الحديث نصب عينيه فإن الله عز وجل يبارك له في سعيه، إن كان علما بارك له فيه، وإن كان رزقا بارك الله له فيه. ولهذا الأفضل لمن قدر يعني على أن ينام يكون هذا هو الأولى، وهذا الأفضل في حقه، ولسيما ما هو متداول يعني عند كثير من الشباب اليوم، يعني يضيعون الليل الذي جعله الله عز وجل سكنا وجعله راحة للإنسان، ويقضونه في اللهو وفي الحديث، ما إذا جاء الصبح نام ولا يستيقظ إلا الظهر. لا شك أن هذا يعني تلاعب بعمر الإنسان وما خلق لأجله. الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل له النهار معاشا ليسعى فيه، ولم يجعله للنوم إلا ما اضطر إليه الإنسان أحيانا، لم ينم في الليل بسبب مرض أو بسبب عمل ونام في النهار لا بأس بذلك، ولكن أن يقلب هو ناموس الحياة وما عرفه الناس من أن الليل هو لأجل الراحة ولأجل النوم، والنهار هو لأجل المعاش والسعي في طلب الرزق، لا سيما أن هذا القلب لهذا القوانين الإلهية لا شك أنه قد يكون له بعد ذلك انعكاس سلبي على سيرة الإنسان وعلى أخلاق الإنسان وعلى حتى مردود الإنسان. ولهذا شوف يعني أبائنا يعني الذين كانوا قبلنا يعني من حسناتهم أنهم كانوا لا يعرفون النوم بعد الصبح ويكرهون من ينام بعد الصبح، فكانوا دائما يخرجون ويعملون وكذا، وإذا وصل صلاة الظهر يكون الحمد لله قد أنهى أشغاله، ويكون يعني قد حصل على القوت الذي خرج من أجله. أما الإنسان يعني لا يعرف الصباح، أنا اخترت لقيت بوحدة كذا في مكة هكذا تلاقي باش نتلاقاو هكذا. كنت نتلاقاو واحد 11 ونص ولا 12 عندنا مشوار هكذا. ومن بعد ما جاش هكذا تلاقينا بعد الظهر حتى قبيل العصر هكذا. بصح قال لي لا غرقت. بصح حنا كنا باش نوضو نروحو مقبل وكذا منا ها هو قال لي. وصح هي في مكة يصعب، في مكة في رمضان يصعب لأن الإنسان يجوز النهار كامل الليل كامل قاعد ومع التعب وكذا، النهار ممكن أنه يرقد حتى الظهر وربما يزيد. بعد معليش قلت له ماشي مشكلة معذور، لكن ما يكون عنده موعد ولا يحرص ولو يوم من الأيام كذا منه. قال لي أنا أقول لك الصراحة، وكان صريح معي، قال لي الحق أنا ديت 12 تاع النهار ولا 11 أنا ما نعرفش حتى بتزير ما نعرفش، قاعد نوض أنا بعد الظهر دائما داير حياته هكذا بعد الظهر بيركوش في الليل طير الليل كما يقول. قلت له هذا لا يليق تتقلب الاخر هذا. قال انا هذه 11 تاع النهار و12 تاع النهار ما نعرفهاش حتى في الجزائر ما نعرفهاش، ما نعرفش واش داير عمره ما خرج سما نهار الليل قاعد ونهار راقد. اذا نكتفي بهذا القدر. هاي السبعة عينا شويه هاي هاي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ها اظن غدوه مازال حتى وقيل حتى ثلاثه راح يروح رمضان ولا غير رمضان. نظن باللي هم يقولوا قالوا باللي يستحيل رؤيه الهلال يوم الاثنين، يعني باش يكون العيد الثلاثاء قالوا مستحيل هكذا ما يقولوا. والعلم عند الله فممكن نكملوا اذا كان العيد يوم الاربعاء نكملوا غدوه اثنين وثلاثه ما كاش بطبيعه الحال. هيا تفضلوا تفضلوا معايا في السلام. بس اروح انت ومن بعد انت يا اروح.